ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله. بارح كنا نتكلم على الماء الصالح للطهارة، ياكل منه صالح للعبادة والعادة، وياكل منه صالح للعادة ما هو للعبادة. تكلمنا فيه بصورة موجزة، لأن اللي احنا نتكلمه للمبتدئين ما نتكلمه للناس اللي قائلة هي أنها تعرف، لأن الأساسي عندنا حديث المسيء صلاته، يركز الله على المسائل اللي لا بد منها ويخلى من التفاصيل. ما الله قاعد نفكر فن من ركان لشباقعنا حذف عنا المندوبات والمكروهات، والركز الله على الفرائض والمبطلات، لأن المبتدئ باش كفرت له فصلت له يرتبط راسه ما أدري يسهدي بين الفرض وغيره. لكن هنا عقب نشوفهم عن الناس اللي معنية مثلا بالدرس، يكانوا ذاك قد يعدل والله ما كلابهم اللي هما أولى بذلك هما اللي يقترحوا فيه. قال هذا لا مجرد توه تنبيه، لأن المبتدئين النبي صلى الله عليه وسلم إن شاف واحد صلى في نقر المسيد وشافوا الله بربر صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رجع عامل آدم وبربر صلاته مرة أخرى عدل صلاة أخرى كيفتاك قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني عدل هالة مرات. قال له يا رسول الله تظلمه أنا، قال له لا أحسن عار هذا، ما أنا عارف نصلا ما هو ذا القدر العدل. قال له هيدا وتبدأ يعلم له، لا ركز له ما هو على الفرائض السنة ما جابهم المناديب، ما جاب له سبحان ربي الأعلى ولا سبحان ربي العظيم ولا التحيات لله ولا اللهم اغفر لي وارحمني وانصرني، ما جاب له واحدة من أول المسائل في المسائل بعد الحديث الصحيح، لا ركز له في الحديث الصحيح لا على الفرائض، خلى عنه المسائل به اللي هو أول شيء بعد قاعد يعذب عليه العبد ويثاب عليه الفرائض، يعني يفوت يعتن عليها قال لا زيادة ربح، يا غير المخشي منه يعود مخلوق قاعد يرتكب المحرمات وباطل الصلاة وهذا هو الخطيئ، أما يعود نقص مندوبا وكذا والله إلا مهم والله إلا مؤكد، يا غير أم اللي قاعد لا يتم مؤكد أن يدخلها الفرض يدخلها أبو عمود يمرقها أبو دبوس. هذا الكلام واضح، هذا ما تخترت نقوله المقدم. الليلة نهينا دخل إن شاء الله في الأبيات الموالية، البارح قرينا لكم أهل الأبيات من المعاشر هم اللي جابهم متعلقين بالماء واضح الكلام. والليلة إن شاء الله نهينا دخلوا في الباب الموالي معناها الفصل الموالي، البارح فصل وتحصل الطهارة بماء، وشرحنا الفصل تنقال ليش، وتكلمنا على الأبيات ومعناهم صورة موجزة معناها مختصرة إياك ما تخلط على الناس. الليلة نهينا دخلوا في الفصل الموالي الباب المتولي ذاك شنو؟ إذا يقرأ أن الأخ البارح اللي قرأ أن الأبيات يتالبهم أنه نعود إن شاء الله نتعرض لهم بالشرح مولي موجز ما ندخلوا في التفاصيل يا ما يتخلط. بسم الله الرحمن الرحيم. فرائض الوضوء سبعة وهي بلك وفور نية لبدئه، ولينوي رفع حادث أو رفع حادث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. نعم. وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين مسكن الوزن الأذنين والمرفقين عم والمرفقين عم والكعبين والمرفقين عم والكعبين خلي الأصابع يدين وشعر وجه إذا من تحته جلد ظهر جلد ظهر جلد ظهر. أحسنت بارك الله فينا وفيك. هذه الأبيات اللي ذكرنا أخونا هذا اللي قراهم علينا الآن اللي خمس أبيات يا غير تحتهم من الأحكام شي لا يعلمهم إلا الله وقرشهم هذا الراجل جزاه الله خيرا وجزا الله عنا علماءنا بكل خير. شوفوا زيان الرواية هذه العلماء اللي عودوا ماتوا يا غار ما ماتوا بهم اللي عملهم ونتيجتهم ما زالت موجودة. الناس تقرأ من خلال كلامهم دين مولار ويبسطوا للمبتدئين وخارج من الناس اللي مات ومات عمله ما فما فرق الدين قص. قال بعض العلماء على المولى نظرك انه تارة يطول اعمار الناس ما يطولها بالمدة ما يطولها بالايام يا غار يطولها بالعمل الصالح فيصير الانسان كأنه عاش عمر نوحه وعاش الا 60 عام. سبب شنه؟ لأنه بقي ذكره رفعنا لك ذكرك وابقى نتاجه فكأنه بقي حيا يعمل الطاعة. يجي يوم القيامة مصرج عنده ياسم من الأعمال وهو قاع من مدال ومات. إذا نبدأ على بركة الله. فصل فرائض الوضوء سبع وهي دلك وفور نية في بدئه ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض إلى آخره. فصل الفترة شرحناها البارح. وفرائض الوضوء قال ان السبعة سمعوا رجلين اياك عود المبتدئ قد يضمر معناها السبعة الى مرة واحدة مش لود لها سبعة. شنو هما؟ قال انهم دلك وفور معناها دلك وفور نية في بدئه معناها الدلك اللي هو تخاض ليدي يعلب بعد ما يصب ميها على جلك انت لا يتقصر يالتك تدلك معناها تحرك ايدك مع الماء ما تخلي الماء فقط يمس جلك وحده يالله تحرك به تحرك معها ايدك اياك الملع اللي يطير عن بريده من جلك ما مسها. والفور معناها زاد التاليب معناها تعدى اللوم التالم ما تقطع بيناته ما تم تغسل وجهك وتمشي تشرب براد ولا ترد مرده مع رقاه والتمساهين يطوال فور معناها هذا عدل التالم. ودلكم معناها صب الماء على العضو واحد من اعوامك اللي نصلك عليها الشريعه ودير معها ايدك معناها ادرك معناها حدك بيدك. أي ونية في بدئه. الفريضة الثالثة النية معناها يالتك تنوع عند بداية الوضوء ما تحنين تفوت تعود عد تمسح راسك والله فعقا بالوضوء تقول يا قابة أنا قاعد الوضوء ما نويت له شيء. لا بد من تنوه بداية وضوك. وقال لك على النية هذه إنك مخير بينه المساي إلى بقيت أنوه في قلبك لأنك بالله تعدى الفريضة معناها الوضوء واجب عليك واضح. والله زاد معدلوا لي فريضة ده كامل متقال إلى أن ويت اللوغ أنه واجب عليك لا كافيك وإلى أن ويت ملي أنك معدل الشي واجب عليك إيه صلاة الظهر لكن ملي كافيك. والله تنوى ملي بلوضو على أنك رافع به الحدث. حدث شنو؟ حدث معنى هذاك الشيء اللي دار مولان عليك اللي ما تجي تصلي معاه هو رقاه ركنين بول البول راه خطب يا غير يدير مولانا فم رواية مسترد مفشل لك ما تراعي فيها إن قال للحدث معنى هذا اللي طرأ الحدث هو الطارئ. ولذلك إن قال فلان حادث معناها طارئ وعابرك الحديث إن قالوا الحديث القرآن إن قالوا كلام الله وعادي إن قال لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إياك يفرق بين كلام الله القديم ويمور كلام النبي بالحديث إنه طارئ. ذلك كلام قديم وكلام الأنبياء مهما بلغوا حادث عادي إن قالوا هو الحديث تمييزا لكلام المخلوق عن كلام الخالق. إذن معناها ينوي رفع حدث معناها ينوي في قلبه ولا يتكلم بها ينوي في قلبه على وراه رافع الحدث معناها رافع ذاك الشيء اللي دار مولانا عليه اللي مرعم من العبادة راه رافع وبذل أمه الله يستعملها اللي ينقال له هذا ينقال له رفع حدث. والله ينوي نية ثالثة معناها والله حال أخرى إلا بقى يعدلها وهو أنه مستباح معناها قايل في قلبه يا مولانا هذا اللي نزل وظل الله العدل ندور مبيح بيها الراس اني عدت نقد نصلي لك والله نقد نترفل والله نقد نمس المصحف والله نقد نطوف بيت الله الحرام. هذا هو معنى واستباحة اللي ممنوعين معناها انك ناوي مولانا يبيح لك من الوضوء لكن اللي كان حرام عليك ما قد تغرب. هذا هو معنى استباحة اللي ممنوعين. عرض معناها اطرالك ده الكلام وضاع معناها انك مخير بين واحدة من هالتمساي انت تنوي ان هذا الذي تفعله فرض. والله تنوى يعني انك مستباح به الشيء كان ممنوع عليك واضح. والله انك رافع به الحدث اللي كان عليك المانع قاع من العباد واضح. إلى ما قد قاعد تضلطهم الثلاثة كافيتك واحدة أن ونلو وواجب عليك وقيم يلا لأنهما ثلاثة ومخير بيناتهم. ولذلك قال ولينوي رفع حدث أو استباحة، معناها أنك اللي منهم اختر تنقر معطيانك فيهم الديمقراطي. لا المهم لا تخرج عن واحدة من الثلاثة، واللي منهم عدلتها ما عندك مشكلة ما قد حد يسميك، إما كونه فرق والله تستبيح به الممنوع والله رافعا به حدثا منعك من أداء العبادة المعينة. واضح الكلام؟ إذا معناها النية لقاه لا يتوضى، قال تعود ناوي واحدة من هذه النيات، معناها يخرص هو بيناته وثقال وله نعلم إن شاء الله الشر بعضك إن شاء الله بالتفصيل. هذا هو البيت الثاني. البيت الثالث: وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين أو غسله الرجلين. هذا معناه شوف، معناه هتر الله عدد أنه هو فاجأ منه ثلاثة إيش مساء أربعة. ثلاثة من السبعة إيش يبقى حد رجلين يبقى وربعة إيش برنا دلكن وفور نية في بدئه والنية ليش راح لنا نواعها أنك مخير بين ثلاثة بقاو لنا ربعة. قال إن غسل وجه الفرد الرابع تغسل وجهك، والمتولي ذاك أنك تغسل أيديك إلى المرافق، والفرد الأخر امسح راسك، والفرد التالي اغسل كرعيك إلى الكعبي. جاءوا سبعة: وغسل وجه غسله الرجلين ومسح راس غسله الرجلين. من ثم رجع وقال لك: والفرض عما مجمع الأذنين، معناها أنك رانك إلى مسحة راسك عنك بالك للمنيت وخلص معك من فوق أذنيك، يا الله ما تخلي عدلك مولانا بكات حدود وهما الزقب الزقبر قاد مولانا ما يحتاج مآلة الحلاقة، وهو على المولانا يمشيه لك في حدود، إياك يرسم لك حدود الرأسي. أقبل أنت وامسح بالمنين، شار لك الزقب على الموقف فم مشي أنت إلى بالمنين وقف وقف، هو الشرط إلى ضمنك حركة المرو عند الزقبات التاليين امسح من عندهم ولا تقض عنهم. قال لك: والفرض عما مجمع الأذنين، معناها بالمنين وركبوا الأذنين، امسح راسك وحدودك من تحت الودني قيم بيهم الى القضابة من لورا. واضح؟ والفرض عم مجمع الودنين والمرفقين عم والكعبين كذلك. اما اللي تغسل كرعيك تغسل كرعيك لا بد من الدخل عم، معناها يدير معهم الكعبين، واللي تري تغسل ايديك الى المرافق دخل امالي مرافقك، معناها ادخل المرفقين في غسل اليدين ودخل الكعبين في غسل الكرعين، رعاك من تغسل كرعك وش من كعبتك ما تخلف له اراه وضوك ماخلي. والله تغسل ايديك الى المرافق ويبقى شو المرفق ما عم عليه الماء، لا بد من تغسل ايديك اني تدخل فيهم المرفق، ولا بد من تغسل كرعيك اني تدخل فيهم الكعبي. واضح الكلام؟ اذا هذا اسبع فرائض بدون تفصيل، ما فصلنا. واضح؟ جاب البيت التالي قال: خلي الاصابع اليدين والشعر وجهني ذا من تحته الجلد ظهر. معناها قال لك على انك خلي الاصابع اليدين، اليدين هون واضحة ما تشرح، انا قال لك يتعود تتولى وقصرت يديك الى المرافق ارجع لاصبعك ودخل بيناتهم الماء لان ما يرصف، هو قاع يصير يا غارش ما ذاك رصف الى القفت علي دخل الحالي قد الطائر وبين اصبعك بعض من ما يدخل. قال لك: ارجع ودخل اصبعك بين اصبعك، اياك تدخل الماء بين اصابعك، خلي الاصابع اليدين وكذلك شعر وجه، معناه هم اللي خرص وجهك اللي عدت من حيتك وابن عاشر خلع عنه حاسب على حد من حيته. قال: خلي الأصابع اليدين وشعر وجه، معناها كذلك خلل اسقب وجهك اللي من حيتك، والله في حواجب عينيك والله على شاربك اي شعر في وجهك خرص الى عادي نتقبل المراية والله تسول لقاه يقول لك ذاك والرائي في جلك من تحت اسقب من لحيتك والله من شاربك والله من كذا آه ذاك فارض عليك تدير عليه الماء وتدخل صبعك شوي إني يتحرك المكان ويدخل إني يوصل جلك لأنه يراعى فيه، والعاد غطى مولانا زقبك كثر مولانا في لحيتك إن العاد الجل ما تراعى فيها اللحية مدرقة زقب مولانا ما كلفك ذاك. قال لك: إذا من تحته الجلد ظهر، معناها لا تخلى لزقب وشهكون العاد وراعى في جلك من تحت والعاد مغطيه هنا اسقط الله عنك الفرض. واضح الكلام؟ إذا بهذا تكون الأبيات الخمسة قد انتهت. ما دليل هذا الكلام؟ ترى كانوا لا الكذب لأنه كان لا صفات يصفط وتو لا حرج سواني حد من الإخوة قال من ركان تخليل ليدين في الوضو كان هم شرط عود الفوق والله تحت إلا خللهم من تحت لا حرج به اللي هو قال لا خلل وتو سواء جيت من أعلى أو يسفل خارج شين قالوا استحسانات الفقهاء طويلة وعريضة، ولكن الحقيقة المطلوب منها هو أن تدخل الماء تتأكد من دخول الماء بين أصابع اليدين سواء شئت من أعلى أو من أسفل، لا لا لا حرج. وضع ما دليل هذا الذي كنا نقوله، وما قيمة الوضوء، وما خطورة تارك الوضوء؟ خير نقول لكم يا عباد الله، انتوا معايا؟ ان ان ان ابن عاشر ذكر ان الفرائض سبعة، واضح ما لهم سبعة حسبناهم، شنو هما؟ النية وقصيل لوشة، ناهي رتبوه النية وقصيل لوشة وقصيل ليدين الى المرافق ومسح الراس وقصيل الكرعين والفور والدلك. الفور معناها العجلة، يقال لك ايه عشان فورا فورا معناها عجل، والدلك معناها تصب ميه على واحد من اعضائك وانت متحرك ايدك، هذا مالهم سبعة من ركانهم عندهم الدليل. القرآن ذكر الله 4 و3 ما جابهم الآخرين بقى، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، احسبوا لكن ما لوش برنا فرض بعد في القرآن، قال له اغسلوا وجوهكم، أيوة أيديكم إلى المرافق اللي اجبرناها، امسحوا برؤوسكم ما اجبرناها هي الثالثة، أرجلكم إلى الكعبين عاد 4 بقاوا 3 لو دونهم هو. إذا نص ربنا جل وعلا في كتابه على 4 من هذه الفرائض، بقية 3 ذكرها من عاشر فقهاء المالكية وغيرهم من العلماء، إذا مجبور مني شوفوا بعد قاع زيان اللي عدل العلماء انهم قالوا هذه المسائل اللي ذكر مولانا الأربعاية ما مختلف فيهم مالك، ما هو المذهب المالكي؟ مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وغيره، ما فيه إمام من أئمة المسلمين جاد يلحق من جلاله اللي قد يسقط واحد من الأربعة، قالوا هذا الذي نص عليه ربنا نحن متفقون عليه، ما لا يحكم الاجتهاد يعني منصوص ما فيه نقاش. ذيك المسائل الصلاة اللي الأخرى هي محل خلاف، النية والفور والدلك، هاو 3 مختلف فيهم بين الأئمة الأربعة. أبو حنيفة قال النية قاع ما يواجب، قاع شقيط ظفر. جمالك والشافعي وأحمد بن حنبل قالوا واجب، واضح الكلام؟ وهذا لا نقول لكم إلا بصورة مشرشمة بها اللي ما تقيته طيب خارج من أرواقه ما يكثر وما انتخل يتخلط فيه ولا يهضب، وخارج من أرواق ذلك اللي يبقي وفصة يغير به السلعة، هو المسلوع ذلك يبقي وكرشي ما تنالى في التكرشي يعود مسلوع إلا أن يشوه الطعام يبقي حلوته وهو عاد شبعان، يقال له مشكلتك انك زي اذا اكلت ولا يتبتخمها ولا يتحرك علش ين ويرفد دماغه. المهم من هاي الاربعة يتفقوا عليه، قصيل لوشة، مسح الراس، قصيل ليدين الى مرافق، الكرعين قصيلهم، هذو الاربعة ما مختلف فيهم بين امام وامام، جميع ائمة الهدى متفقون على هذا، بقوا 3 محل خلاف، النية الفور الدلك، وفيهم قاعد يزيد غير هذا، المهم متفق عليهم اللي هذا الأربعة، هذا عليه جميع الأمة. النية ما روح كلام واضح، النية دليلها من الحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما عناها ما في عمل صح عند مولانا بلا نية، جواقف عندها مالك والشافعي وأحمد، وقالوا هذا الحديث نص في أن كل عمل والوضوء قطعا عمل من أفضل الأعمال أوجبه الله، إذا لا يصح من غير النية. واضح جاء أبو حنيفة قال لهم هذا الحديث ما يوجب علي أنا بعد النية، قالوا له شنو دليلك والحديث واضح، ودليلهم من القرآن، يعني أحجلكم لا يقاضون إلا من الحديث، دليلهم من القرآن إن مولانا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وله إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، معناها يعودوا مخلصين فيه، والإخلاص محله النية، قالوا لا بد من تعود فم النية، ما هو يعبد الله فقط مفرفرة، لا لا لا لا بد من تعود فيها باتريته مخلصين له الدين. قالوا من هنا اشترط الله في كل عبادة أن تكون فيها إخلاص، والإخلاص هو محل النية، أن تقصد وجه الله كما أمرك، وهذا هو عين النية اللي ندور، هذا فرض عليكم، هذا لا بد لك منه حتى تتأكد من أن هذا فرض فرضه الله، وهذا هو عين قالوا اللي معدلين عليه المعركة. جاء أبو حنيفة وطائفة معه من العلماء قالوا لا تجب النية في الوضوء، قالوا له شنو دليلكم؟ قالوا لهم لأن الوضوء ما هو المديور في ذاته، قال لهم لوضوا، ما هو مقصود في ذاته، لوضوا مديور الغيو، وليلك أرخ لوضوا لا حد يتم قاعد، هذا قال لهم حد ذاته ما هو المطلوب. أنت متوضي للصلاة، إذا الواجب قالوا النية، الصلاة ما هو المبذية. قال لهم اللوضوا منزلت ومنزلت المبذية، وأنه مثارت ومثارت قبيض المغرش إياك تتوضى، وأنك أنت يارتك اللي تنواه لوضوا ما هو قبيض المغرش، إن منزلت لوضوا بالنسبة للصلاة لكن هي قبيض المغرش اللوضوا، والمبذية ما تنعقد لها النية اللوضوا لا حد مبذية شر الصلاة، إني تلحق الصلاة عقد النية وما حدك من المبذية استراح. وهو عنده هذه الأخرى من الكتاب والسنة أيضا أم اللي فهمها يا غالي، ما هو محلها بها اللي دقيقة، ما هي سهلة. شوفوا سابق بعد ما يدخلوا في هذا الموضوع اختاروا نقول لكم رواية، إن الناس يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمته يوم القيامة تفاصل، أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في المحشر إنها تجيء تفاصل في المحشر غرا محجلين من آثار الوضوء. إن الإنسان يوم القيامة اللي كان يتوضى اعلن يبلغ نور جماله، إنه مولانا يدير لهم الجمال، وما الناس راكين تدخل في الجنة يدير لها برساق، الرجال يعودوا عادوا برساق، واحد ما يديرون برساق إلا من اليقود، ويلبس الحرير يحلون فيها معناها يزينوا بأساورة معناها تسر من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. لباسك من الحرير وبرساق قاع انت ما تنعرفه قاع يا كانك مرة والله راجل، لكن اللي تم يدخلك مولانا في الجمال إلا أنت كنت تدورش من الزينة، وهاي يزينوكش من الزينة ما تعرفه، ولاه دق عنكم بعد موريتاني للذهب هذا الشيء معدل بكم فيكم ما هو طقاع في الصناع اللي عدلوه، نوع من العدالة خاصة صناعة إلهية ما وطأت في صنع البشر. إذن عاد الوضو البل منين الحق فيك الوضو يلحقوا الدير الزينة معناها يتموا لاني زينك ويدلك من الساق والجمال جدا اللي يلحق فيه الوضو، ينين علم بها أبو هريرة رضي الله عنه عادي توضى ينين يدير منكم يعني ما أنا بلغني على أن الجمال يتماش معاي البليد اللي يلحق له وعاد قاع هو يزيد على له عاد يمشي ويتم يقبقب ينين يدير منكم. خالقة مرة تم يتعدلها إنه هو في زر وراجل أعجمي ما هو قاعم عربي ولا يعرف ما يعرف الشريعة، لهواله هو تلفت ما كان فاطن وأبو بكر لا يقبق معناها أبو هريرة يقبق وداير على منكم يتلفت وحده واحد أهر لا يقرص وصل صابل، وهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويختار يقرأ عليه كيف يتلو يعني شاف أبو هريرة قال واسمح لي يطيرك أنت قلت هو قال وأنا ما قلتك أنك هو معناها لو عدت معدل أنك هون ما نزيد على لو هذا مع دروانة بيني مع راسي كان يزيد الجمال المكربين وخايفك انت عويلي لحلايا ما تعرف الشريعة لعل تنقل عني ذا الصورة الزايدة على الفرض انا معدلها زيادة في الخير يا غير ما هي الوجب علي الله وانت حلايا لا يتفهم مني رواية ويحجل لك ان هذا هو القدر اللي يوجب الله. النقطة الاخرى اعلن يا عباد الله حد ما توضى لا صلاة له ما تصح صلاة وحضر قادر على الموجب ينين يصلي بلا وضوء لا صلاة له وحد جاء المولانا ما هو مطهر تمارك ما يكون فاطرين درجة هنونين يموت ما يصيفط كان في الدنيا ما يكد يصلي ما هون يطهر وفي الدنيا مولينين يموت ما يصلي عليه يفوت يقصر كأنك إذا صليت لا بد من صلاتك من طهارة ونين أملي حتى تعود الناس أنت ما هو المصلي عد ميت إن قال لا تصلوا إلا على من تطهر حد ما يطهر ما يصلي عليه. وقال مولانا إن الله يحب التوابين ويحب ينين عاد يحب المتطهرين معناها أنه يبغض المتنجسين هذا ما نعرف كانكم فهمتوا حضر كنين يقول لك انا نبقي الله حد صدوق معناها انه يبغض الكاذبة حد قال لك انا نبقي الله حد يقيس المسجد معناها اني اكره من لا يأتي الى المسجد مسألة نين قال لك انها ممدوحة وصيفة معينة معناها ان عكسته به نين قال مولانا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين معناها انه هو قال الله يحبك للطهارة فكيف اذا صليت هو حبك للاستعداد للصلاة فكيف اذا صليت من باب أحرى وأولى واضح الكلام. إذا معناها على أن الوضوء أمر خطير قال بعض العلماء بأنه كفر من ترك الوضوء عمدا من غير عذر فقد كفر وقال بعض العلماء أنه من أسباب سوء الخاتمة أن حد جاء المولانا ما يتوضأ يصلي ما يتوضأ أنه ما يسمع العمارة الله وراه لكم ياسر من المسلمين ما يتوضأ إني لكم من الناصحين. كثير من الناس يعدل حرفه وتوب يغير شيء قال له الطهارة ما يعتنى بها وصرة أصرة بابها الطهور مفتاحها الطهور. الحديث وإن كان فيه مقال مفتاحها الطهور وتحرمها التكبير وتحليلها التسليم معناها حد له يدخلها ما يدخلها ما هو بالطهارة. كأن إصرارك على مولانا كيدار منفورة يريد تطهر تفتح لك ونين ما تعود طهر لكن عدلت قاع ما هصلة كأنك ما تخرت قاع من عند الراس. إذا لا يقبل الله صلاة محدث إلا بعد أن يتوضأ ويتطهر. إذا أحدث الشخص لا يقبل الله منه الصلاة إلا بالطهارة. ما حدك ما بتطهر تراه ما كذا إذا أنت ما زلت قادر على الموجابر يعني أنت تيمم لا يقبل الله منك يعني هذه ما هي الطهارة اللي قال لك الله. واضح الكلام؟ إذا لا بد من تعود عاسة قالوا من موجبات السوء الخاتم. ومولاه ما صلى ما صلى وبالتالي محروم. كيف فيكم اللي قال لك جار مولانا ما صلى؟ قالوا علموا يوم القيامة يجي جميع عباد مولانا الصالحين حاكمين جميع من آمن بالله من عند الانبياء قال يجي متمكن منك في المحشر. هذا من هذا ما كان يصلي يقولوا يا مولانا احنا ندور حقنا في الراجل هيك ايام العياط يا اخوتي الناس كاملة طيبة ما كان فيها الاخبار. ان قالوا لانك يسار فيك حق عباد الله الصالحين حقهم اخبارهم الى ما صلى هو الشعر يقع الناس صلي مصلي الله الراس ما ارى للم صلي للناس معايا بحق الناس فيه لان كل لقاء صلى يقول التحيات لله الزاكيات لله يقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله. كل عبد صالح له حق في صلاتك. قالوا جميع عباد مولانا الصالحين خاصموك لأنك ضيعت حقهم حق الله الذي أوجب عليك وحق عباد الله اللي داروا لهم حق في صلاتك. إذا ما تقوطر منهم ما تحرك ما تحرك. هذا حق الآدميين. ومن أخطر شيء من أخطر شيء حقوق الآدميين به اللي حق الله مولانا غني وعلى حقوق الناس تخنق الديك على الحبة تعرفوا ذا خير لك بعيد يعود عليك الله حقوق الله تعالى به اللي مولانا غني ما هم عدلش بعبادتك أهار مخارق ما عدلش بعبادتك بها اليوم القيامة فاصلة في حسنات الحتى اللي منها أعطاه مولانا كلام الفضل فاصلة في حسناتك أنت يزيد بهم درجات. وبالتالي من تركه عمدا من غير عذر فقد كفر. حد لا شقاعد قاعد قال أنا مي ماني متوضي إن قال له معناها الوضوء ما هو واجب عليك هو يعرف قال مبدأ ما هو واجب يكفر. قال ورانك ارتديت خرجت من الإسلام إلى صلى ما هو متوضي هذا راه ما هو لكم أنتم يا الرجال هذا علموه لعياتكم. واجب على كل واحد منكم الذي يتعلم يطبقه في راسه ويبلغ لزوجاته وأخواته لأن رجاه ما هو يكفي هو يتوه يعود لا يوم القيامة إن قال له لابد من تعرف شر راسك إلى عاد عارف شر راسه إن قال له وأهلك شو سيتلو وأهلك ذيك تعرف شره أهلك زوجتك أهلك أختك أهلك خالتك اهلك عمتك اهلك والديك اهلك عشيرتك اهلك جميع اللي يسمع لك. وهذا المجال طويل ما قد نقول لكم لعل يدخل لنا شي في شي اسمعوا. اذا مولانا معناها الوضوء واجب فرض ولا يقبل الله صلاة من غير وضوء لمن كان قادرا واجدا حد جابر الرواية وقادر عليه لا يقبل الله صلاته من غير واضح. اذا لا بد يتوضأ الوضوء من درر شرمه. العلماء قسموا المسائل إلى أقسام. تو معي انصات خلوكم الكلام. لكن عود بوتو يفتح له مولانا في الوتات لا يفتح له الوتات وتو أكما تفطورك لك من هارب السير أنا قال لكن ترك معاه في الوتو وتحرك الدفة شما لك يقول لك ليك الدفة ما هي مغفورة يقول له أنا بفلطها يقول لك لا يقول لك ما هي مغفورة لا يفتحها واغفرها تقول له يا أخي أنا بفلطها وانت بدس ثاني قال بدس يقول لك بدأ ما هتنقفلت تفتحها وتقفلها عندها كرة فم عنده هو إزين في راسه الله يفاصل يك الدبزة اللي معناها انقفلت والدبزة اللي ما زالت مرخية عاد وذنه قاع إزين إزين عاد وذنه فيها قراي يفاصل الخطة اللي قفل أي وان يتصوت الماكينة يقول لك لا هذا معناها انها كذا يريد يشوف السيال هيعطي إشارة يقول لك معناها انها في الخلل الفلان قل المولار يتصوت من هرواية ما هو هو فاهم الاحتمال اللي ما يفهمها 100% والله يفهمها بنسبة كبيرة جدا يفتح له مولانا نتيجة لأنه لازم الحديدة. كذلك مولي العلماء لازموا العلوم وفهم الكتاب والسنة ففتح الله لهم بإشارات لا يعرفها إلا من سلك طريقه. الناس اخراج الواحد منها مثال ترك لقاه اللي ما هو من اهل العلم ولا درس العلم حتى وقراه وشاب وتابعه مثال تلا مثال تلقاه بطه ممكن وركبها اركبها ما حدا صالحة فز فز فز ويخصي من هروائش يمكن الله به اللي ما يعرف يشم لان هذا ما هو فنه الناس اخرى درست العلم وسارت فيه وصهرت عليه وتعبت فيه وبالتالي فتح الله لها فيه اشياء ما تختار بها لرقاك وحد هام ويقاد بين لقاه ما هو مدرس ولا يعرف العلوم ولا هم لازمها واحد طاري اليوم واحد مثلا متعمق واحد طاري هذا عويلي لأن سنة الله أثبتت أنه لا يستوي هذا المواظب المتابع الملازم وذاك اللي بسيط واضح الكلام هذا حد منصف أوضح من السماء فوقنا ومخلوق ما هو منصف إن قال لا نعرف عن الجاهلين معناها أنك لو حرف فيهم لا تتعب ما يفعل ما هو عرض سمعت الكلام إذا جاب أن مولانا في القرآن الكريم قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ومعناها أن مولانا هذا حد كامل يختار يجي مولانا إياك يبجلوا يجيه إلا نظيف اللهم المولانا لا يحب المتلوثين أنا هنا أعطيكم مثال دقيق يوضحكم هنا هؤلاء الفرائض أربعة لعل العود مثلا مشيت عنكم به معناها السبعة أربعة ينص عليهم القرآن إجبرنا النية في إنما الأعمال بالنيات واختلفوا فيه العلماء بجانا الفور والدلك الدلك مقبول مناش والفور مقبول مناش هاو كلمتين مقبول مناش المالكية قابلينهم الروس مستحيلة لا يمّلوا عادوا لقبوهم الروسهم ما عندهم عليه دليل حد قال لك الإمام ما خلاه ما هو معصوم قولوا العاد ما هو معصوم عندك اللي متبعته يم الأمة كاملة ما عرفوا هو الحق ولا يجبر حد يسيف دي إمام في نقر مصير قال لهم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين ما يجبر حد يصرح له إذا ما أقول لا الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين ويقول له هل مصير آمين عندكم الورق الإمام مالك يقول له عندك أنه قال رواية وظهرت منه وقال هذا من الخرق اللي يقول له آمين تابع الغير ويجيب كلامه في التفاسير وفي الحديث ما يجبر حد منه لكامل يقول له آمين وملا أفطر أنه صلاته قادي ما رح حد يسقم يقول له لا قلت له ما هو معصوم لمن الأمة كاملة يقول له لرضية مذهبه ونصرته وجعلته حجة في تفسير الكتاب والسنة عندك انهم هو ما استهدى ولا تخرمها فطرة ما للخطأ جاي تتدع ويني القاع واصبحت لا يتصلح الإمام جاء من دونه دم القرون ما في واحد شقر عليه شيء وجي انتهى ما شقر هذا خلل فيك مفهوم الكلام هذا لا مثال تفسير تغرب قال الصرف والدلك دليل منين قالوا الدليل هو خالق ذاك من الدليل اللي كلام وخارج من الدليل اللي فعل واضح النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نشوف مادة عدل شيء والله يبرغمها عدلت ولا نكره لاك دليل لاك دليل ما أكبر منه دليل لأنه هو ما يسكت على منكر قالوا الفور معناها العجلة والدلك معناها تخاض ليدين قالوا شرحوا دليله قالوا المالكية احنا بعد دليلنا نعرفون قاعد في واحدين مخالفين به اللي كي قلت لكم لكم مسائل مختلف فيه غير قالوا المالكية احنا بعد دليلنا في الفور عند رقع قدر من الذي الله يا غير منهم على القصين القصين معناها انتم عارف احد مشى الباس والصقالة لا مثال قريب قال ولا اقبل الصقال ودخل الباس هم يهو قيم ذكر كن قالوا قصين لا دخل دراعته ثم يهو سله ذكر كن قالوا قصين هذا لا ينقالوا البلاد لا يرقن عليك الباس ويخليه لك فم مبلو هذا البلاد ما هو قصين لا بد من يعرقوا يتوخوا من النسخ ويكسروا لأنه هو لوغ ولوغ من الوضاءة لوغ أصلا من الوضاءة معناها سوى متوضئ معناها نظيف ومعناها أنك لا بد من تحركوا تمسوا بيدك شوي يكانوا اللي فيه من النسخ يزو ويكان الماء عم على ذاك مريض الممسوس قالوا إذا مولانا ذكر في الوضوء شيئين ذكر المسح وذكر الغسل المسح معناها تخاول الماء بالشوك ذكر هو البلل ذكر هو البلل المسح ورخ بلال والغسل غسل هذا ما نعرف كان كله ورخ المسيح امسحوا برؤوسكم ما ولا لقاه يقطر في دمها ولخوها بالشور ذاك امسحوا قالوا الوعاد مثلا ما انك تحرك بيدك شوي كان يخو تعود لا فرق بين امسحوا وغسلوا لانهما كلهم بدلوا وخوا على العضو الفرق بينهما أن واحد منهم فيه الموت عرك اللي كان يلحق والآخر لا مجرد وغويدك المسمس واللي بلبل واللي لابس طماطم هذا واضح. قالوا فالفرق بينهما أن الله سمى ذلك الخفيف مسحا وسمى الآخر غسلا فلا بد من فرق بينهما وهو الدلك معناه تحريك المكان الوسط واحد مخفف واحد مؤكد مشدد فهمتوا؟ أيوة الفوق الفوق شنو معناها العجلة كانوا بشروا دليلكم عن العجلة قالوا ما ثبت لنا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن التابعين أنهم كان الواحد منهم يقصر وجهه ويجيس الدار ويغسل ايديه الى المرافق ويجيس بروه ويغسل كرعي راس امتع راسه ولما يعود الدحميس يغسل كرعي ما قد ثبت لنا ان احدا منهم فرق الوضوء هكذا بشكل عاد. قالوا فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه تفريق لك ومتعمد ولا عن صحابتي ولا عن التابعين دل على انه لا بد في الوضوء من التالي الا لعذره. نحن عقبنا جبر انه لعاد عنده عذر كي مثلا الشاطر نسي والله تدفق المغرب والله مثلا الكب مميثلت والله لكن نولاك عاد اهل العيار معناها طرالك انك عجز اما المفرق عليك واما واما يخذ يخرى لك عاد اهل العيار معناها طرالك عذر يا غير بعد فهارت انه قادر والما موجود عندك لم يثبت على صدرنا في حديث ولا في فعل صحيح مسلم اعلنه كان يتعمد الصحابة والسلف الصالح يتعمد الفرق بين عبق قالوا فمن هنا أخذت المالكية وشوب الفور اللي هو العجلة التالي والدلك معناها تخاض الليدين معلمة والنية صريحها حديث النبي الأعمال بالنيات وآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله وأمثاله الذين لهذا كثير واضح الكلام. إذا ذكر ربع آية متفق عليهم والآية صريحة فيهم والثلاثة المختلف فيهم هذا من أدلة المالكي مفهوم الكلام. إذا نبقى لكم ارتباط ماركم شفتوا بعد الكامل تواجه لكم ايوه طيب ايوه سي إنين قالوا مسح الراس لحظه إنين قالوا مسح الراس والله قصير لوجه والله غيره من ركان الراس اللي عاد قطن دماء وعاد فيه حفاج ريح من ركانه يالطو يدخل له الصبع شوية مسحلي لان بيد له يتوخل من فوقه من ركانه يالطو شوية واخوا عليه والله ما كذا. قالوا واحدة من العلماء يالطو قضى الصبع شوية بالصبع ونين قضوا لان ايدك لا وخافه وفم دمقة قارقة شوي له يجي ايدك من فوقها وتبقى هي قبال ما امتسك. واحدة من العلماء قالوا لا يلزمه ذلك ما لازم مار الله يقضى ويده. قالوا لهم مال قال لهم بهال بهال لمولانا قال المسح والمسح معناها لا تخاو وتقضى وليد يا ما تلمس هاي عاد حد ديا وعاد ذا قال لهم لان المسح مبني على التخفيف إن قال لك امسح ايدك على الدار معناها وخوف ايدك اللي قوى خوف عليه واخوف واللي ما وخوف عليه ما لك مسول عنه لان المسح مبني على التخفيف والقصير مبني على الشدة في الدلك وفي تحرك لي وانك ان تعود له القوى ويدك وتروق هون هذا عاد اقرب الى الديارة والروق ولا ترى التخفيف واضح ان المسح يدل على التخفيف. قالوا لا ترى لكن المشهور معروف انها نتعود فم قرقة والله رواية قطوخة ويدك عنها ولا قوى طلح ايدك ما هي لا يضرك الدخل لك البرود ولا كذا اللي بالله يدك شوي وقضى صورة خفيفة بغال هذا كامل عدل بخفة لي لا يتحول المسح ذلك واضح الكلام. اياك تم تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها. قال لك ذاك مسح خليه يتم مسح. قال لك ذاك اغسل اغسل وإذا ملك لا تختلط فرائض الله وقد ميز الله بينهما فسمى البعض مسحا وسمى الآخر ذلك واضح الكلام. بسم الله. إذا البيان وبعدين إن شاء الله نهنتظر بيان ماركم سمعتوا شو من أدلتهم من الكتاب والسنة ما أنت واجهت النرواية كيف قلت لكم قالوا العلماء على النرقاج أنكر وجوب الوضوء من غير عذر معناها عذر ذاك كيفاش كيف لقاه ممكن ندخل الإسلام. قال له حدث والله قالوا له ما هو واجب إن قال عذروها من هذا ممكن ندخل الإسلام والله حد رابي في بليد أمولي فيها الليل جهلة ما قد تقرأوا دين الله شد حد معاه الأخبار له قاعد له وما هم عذروا أساسي والله قال ما هم عدل واجب إن قال يا منادم رابيه مدى ما قط الوات وذنيه ما قط راح قاعد يبين له أحكام الله إلى أنكر الرواية اللي هي يجب دين عذرني يعلم ما يكفر به اللي جاهد رقى الصرابي مع مدى ويعرف وجوب الرواية وانكرها باب كض إن قال وخرجت من الإسلام والله السبب ما يهدل على جلك واضح. يبقى السؤال أولا بعد قاعد عن المهاية إنه فارض علينا إن كل واحد منا واجب أن يتوضأ لأن مولانا قال يا أيها الذين آمنوا ثم راح يتخرصوا أحكام مولانا شو منها يعيط عليه له وشي منها لا ينصب الحاشي وشي ينادى له معناها أنه يكبر كأن مولانا يقول يا أيها الذين آمنوا يا المؤمنين قال إنكم مؤمنين اسمعوا توضوا إذا ما توضيتوا أراكم ما أنكم مؤمنين وفي المارة اللي عيط لكم بهنا داركم يا ربكم ما يذيكم يا أيها الذين آمنوا تؤماركم مؤمنين وهؤلاء مارتنكم مؤمنين توضوا مارتنكم الصلاة ما يجعل هوتكم معناها أنكم للمارة وهذا وضح مولانا في آية من القرآن قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول آمرهم طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر منكم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون ليه هو نادالهم بالمؤمنين وعلى يقول لهم إن كنتم تؤمنون قالوا معناها إن كنتم تؤمنون ما عرفها عدلوا إذا لقيت لكم ولما تعدلوه معناها من نديت لكم الصيفة وقد ظهر منكم إنكم ماكم أهل الله بالمارة ماكم أصحابها واضح ولله المثل الأعلى حضر قال ولي يا ولي ولي وها يا ولي وهي عدل كذا المولى عدل معناها انه ما تلوله هو مقربه منه وله إيه ما يلتزم ذاك اللي مناسب من الاولاد الوالدين معناها انه هو اهل للولاد هذا لا ولله المثل الاعلى تقريب هذه مده راضي مولانا عنها إيه ناديلهم كبار هؤلاء تعدل يلقى لها معناها انا ما يا اهل الله ما يصالح يقول لهم يا ايها الذين امنوا يا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المنافق اغسلوا وجوهكم شوفوا بارك نص القرآن وحتى الحديث يبقى فيه دائما الإشكال ولذلك مولانا قال عن الرسل قال لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين ما له قال عن الرسل جل بالبينات وإن الرسول دار يبين قال مولين العلماء واجب عليهم يبينوا قال إن مولانا أنا كتابي قاع واضح لهلي قد أنزلنا آيات مبينات وقال مرة آيات بينات قال إن كتابه واضح وقال إن مثل مثل ما واجب عليه يوضحه للناس مولي وقال إن واجب على العلماء يوضحه يا كيضة ليه؟ من التوضيح إنه ما هو زيادة هذا يدلكم على شريعة مولانا حد هم ويقضوها ما وطاها في العلماء إنه دور يا غلط غلط ما هو قدموه لأنه هو الشيء أنزله الله بينه وأمر نبيه بتبيينه وتوضيحه وأمر العلماء بتبيينه ولعنهم إن كتموا ذلك شوفوا قال إنه أنزلنا آيات بينات وقال لرسولنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه وقال عن العلماء وإذا خلى الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه تبينونه هو بينونه مثل ما احنا قاعد نسمع خارج واحد يقول لك هو الشيء بينونه مثل ما بينونه يا غالي يحتاج إلى بيان العلماء يا الخارج من الناس اللي ما يدخلوا شيء بس ولا بد من التلطح معاه حتى من تبارك معاه في الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة بهذه هو عمره قليل 23 عام ويعدلهم قواعد كلامه على شكل قواعد ما هو بالتفصيل في اللي يفتح له مولانا ويفهم ما صرح له به وفي اللي يعود مذفور لا بدر من حديث سارسوني كان دخل للرواد اغسلوا اغسلوا مثلا اغسلوا وجوهكم ليش يهرار حد ما صلوش يوم فمنين مفوق إذا تم يتافر زقد دور يمشي بك لقضات ايه وجوهكم من تحت من رخد لحيت طويلة على كرسو ده كانوا يالتو يتفرها بيدو والله يكانوا يحكم يجدرها ويخالي الاخر ما يعني حد لحيته كانت كبيرة واقتلوه وقلنا قبير خلينا صابع اليدين وشعر وجهني يا من تحته الجلد وهر وهي لحيتك مقطية سقطت عنك ما تخلت الباني نفلوه وكرت لحيتك من ركانك يالتك ترجع وتقفل وجهك يا الكوير بكلي كنت معدي عنك وراكك شحت عنك المقطع صرنا بصدرك الجبي المقطع كان مديون عليك قلعته عنك اذا كنت في ستر وقلعت عنك للستر كانت شريعة عافية عنك مكبرتك مناسبة اللحية الكبيرة وريعت صغير ولا يجيك شي كبير وهاي له مصح نفسك ارجع عيد الوضو قصر وجهك لان كان مقطع الهر عاد ما بد من يخرص من الله من درى حدود من اللي وجهك الفوق العاد جاءوا لك السقط وجبتك الهين منها مر بيهم السقط وحل فيك الحلاق وتم يقصص لك يحسن ان ينقع قبل نص جبهتك وقولك اسقط من بركانك يارتك تحس تغسل وجهك في بليدي تسقى بالأول سابق يقضون حلا والله التم اللي معدل الله حدودك تسقى بلا قفض قفض بيدك ولا رقبته تفرو أرانك وحل مش عفهمتوا هلا ما جاءوا العلماء قالوا مولانا مين قال وجوهكم يخرص الله الوجه اللي على بابه ما ينتفر المصلوج ولا يقوى ضم اللي ليد الاسقب اللي قو إلا قو لك اسقب على شبهتك اقسل شمن سقبك خرص من الاسقب النبات العادي واقسل يا عمل فم اسقب على وجهك وإلا أما اللي انصرشت وقام اسقب مرجع لا تسفروا لأن المعتبر وجوهكم العادية والخروج على العادة يعتبر مغتفر به اللي ما هو الوجه العادي حدودك في النواظر الى الوذرين تقريبا وحدودك من فوق الى منابت الشعر المعتاد والتحت الى لحيتك جاءوا العلماء قالوا طيب الى اطوال الشنواز كانوا يتفر السقط والله الا كان فيه المتعلق بذات وجهه والزايد وما يعنيش واضح الكلام وكيف تلمر اللي سقبها طويل الود احوط لاحوط والاقوى على انك توخض المعلي لحيتك كامل يعمل اطوالك قضوا معها الماء يملا كامل عاد من وجهك والعليات اسقبهم الطويل يفريكوه معناها يخرصوا العاد مهلا ما هو الغسل الا له يخرصوا لعقاع الشعر من بريد اللي قد يرباح من راسهم يعودوا لابد من يخلوا عليها الماء لانها لا تخمز غضب ولكن اللي ملبد عليه اسقبهم يخلوك مثل الكرن عن الراس لان قضية الراس الا المسح قالوا العلماء من درى الوضوء ما الحكمة في الوضوء فيه بريدات مسح وفيه وحدات كذا واضح الكلام قالوا من حكمة مولانا سبحانه وتعالى فهك ما كن فاطرين للجنب علم أن هذا هي يسرون له وياسر هو المني مختلف فيه كانوا من السس ولا طاهر هي في خلاف لغال بعد البول قطع في حد قال انه طاهر ما لاحق هيه اللخلة معاضر كل بولة عندها سحوم مثل له يصلي مولانا من رحمته البول به اللي ياسر ومشي شرب دوش ربما العود ياسر اسقط الله في الكثير صحوم رحمة بعبادي اللي قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لكن متكرر ما تجي تتحمله والجنابة به اللي مرة او جب عليك الصحوم في الجنابة به اللي ماني ما كل ساعة خارج منه لكن اللي قليل وجب عليك فيه الصحوم ولكن اللي كثير اسقطه عنك ايوه الانسان مارك راسه هو ازين راسك راس اكثريتك انت فيه العين وفيه الخنافة وفيه الفم وفيه الاذن وفيه الدماغ وفيه ياسر من اجهزتك فيه لعل مخلوق عود البرود وهذا زمن البرود يشتى انت تقصر راسك انت تقصر البيرو تجدد ويكو تقصر ساري ضغطك وفيت ما تتولى عنده من رحمة مولانا على الراس اللي حساس عدل ومسح تخفيفا عليه لانه يعلم ضرر ويكفيه خففه على الدماغ والأعضاء الأخرى اللي تجلس تحمل تكرار له ياك دار للقصر وذاك اللي قد جضر بصحتك قال امسح كافيك الله وخضى إلى كتب تيسر على العبيد واضح الكلام قال الراس امسح والبقية الأخرى قالت تتحمل به اللي رب العالمين اللي آمنك هو المخلقك وما دام خلقك إني نخفف عنك معناها أنك تعيّن منذب وإني ندير عليك الدبس وطون معناها أنني بلايدة مثيرة رصوها معلوم لكن يدير عليه قدر من المسؤول الاخر يدير عليه الا كولي لانه ما يقدر فهمت الكلام يجب ان ياخذوا الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنوبا فطهروا اذا قالوا على المخلوق لكن يتوضا يعود عاد معرض لرحمه مولانا ومن يعود يعيد نعيكم مأولي ذلك المخلوق سابق يتكل هذا القبر ويسحن ياكل لو طهر يعود عاد مهيئا لرحمة الله كأنه يعود متنسس ما هو صالح وهذا يعيد نعيكم المخلوق العاد يعني جنابه والعاد ما قطت والله اول شناف وقع ذو قسل الى قسلوه الناس في نقر الطب والله غسلته ما ادخره ذا المخلوق عليه جنابه ما نفع جهة تقصير المعدل الناس وقد عود يسال فيه من لومه من عنده خلافته شيء مخلوق ما يتوضى لا خار فيه لا خار فيه ومين يتوضى لك علامة بداية الخير ولذلك يا الله كامل توب المولانا ما فينا حد يكون يتم يتوضا الى عاد البر وتحمل ماء والدهن ولا تتوضا الوقت اللي هي تمشي فيه اتوضا والدهن واستدفى وهنا مثل انت تتوضا وتقيم ماشي ربما يصدفك الماء توضا ما زال سابق الوقت شوي عندك المنطق خرص لي يقرا بالوقت تتوضا والدهن استدفع اياك تعود تقيم من اهدل المسيد ولا قيس بلد طاعتك الا عدت عندك نشاط لعلي ضرك ذلك ياك ما تسمح لي في كلمة واجب عليك تعدل واجب على المرأة وراه هي المرأة موريتاني الا قليلا ما تتوضع الله لما راه موريتاني قل المولان امرأة شوفها فإذا ما غرجها ما شتر قف عليها لا تتوضع كأن يا أيها الذين آمنوا يا قمتم إلى الصلاة كأنها يا أيها الذكور إذا قمتم إلى الصلاة لناس ما هم آمنوا هذا النداء اللي مولاه وصف مولانا بالإيمان ما هو مترشح لي هاي الصفة ما إلا من رحم ربك رمضان صيامه يعلل عليه موريتاني ذاك لا يكاد يوجد ما قد نقول لكم انهم كاملين هذا هو لكها ولا عبرة من نادر النادر لا عبرة به لا اجبرت واحدة والله انتينه موريتاني هذا شري قيمته الاكثرية بعد الساحقة ما تصوم والاكثرية الساحقة ما توضع والاكثرية الساحقة من العليات ما تقبل مغرج وقتها يتمو لا الواحدة تمون وتقيم جاي وطول زي تقاطر البو وكثير من الناس اليوم كثير من الناس يا عباد الله لا يوقف عن الحيض لكن هو مخول لا يجمل لا يجمل تو زي الحيوان يوقف تو يفتح الباس وهو ركيب حاشة الحيط ويجي يماش فرخه ما زال يتقاطر ويدخله في غير الباس ويجي يماش وهو لك جاي المسير يطرح يديه تحاك وتوكي لجرب لا حزعة ولا يحك عليك لا يتيمم على ظهرك هذا هو خطير لغاية راه لا صلاة له يا عباد الله راه ما صلى اللي منكم خوه لنبته وزوجته لنبتها ومنتها وكل شرط لكم قبي مولانا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم يعني هسلك راسك وأهليكم نارا سلك راسك وسلك أهلك أهلك تنقال من لا حوى معناها هسلك راسك وسلك أهلك واجب عليك تعلمهم دين الله اللي منكم متزوج واجب عليه يعلم زوج لعل الطير بيض يوم القيام تقول له انت تقيس المسيد وتمرطنا ما خليتنا نجيسوا بيوت الله ولا سجنتنا نجيسوهم ولا نقول لك ان نجيسهم تقول انها نار الله بقينا معاك انت شيت انت انك تتوجه وخليتنا احنا خالين وفارقي واللي تحصل عليه لا تجيب لنا منه سمارات حضر اطمع علينا بعيد انت ان تجبروا بيا تجيبهم لنا يا غريب ان تجبر بيهم مولانا لي اقل من ذا كامل ما تحضرنا فيه ما انا طارسينك بحقوقنا واجب على كل واحد منكم يتعلم حكم الليلة والله غيره لكن يعرف مش يعلم الزوج يقول يا زوجتي خايف لا تطير بيدي يوم القيامة وهاي له اقعديهم سابقت هاي والقدم درا كانوا حصلوا انتم عمرتوا وهاي له نعمرك وهاي له ندير لك عمارك راح حق من دين مولانا ونعمر ونعدل وتاي الصنع لهم فينا كاملين تعود جماعتنا على طاعة الله إذا أتى الكلام ما تقدر تضبطه ولا شيء منه يدخل راسك وتقول ها حسكي يا غالي يقضي عليك ديره مسجلة وقيم الناس الكلام ما هو فيك وباتريات إياك تبلغ بهم شيء من دين الله وتسخ بهم عن رقبتك في المسؤولية يا أبوي وجب عليك مولانا طاخ مولانا آلة تتولى عنك التدريس وتتولى عنك التعليم وتكرر لك الكتب مالك حاضر ولا هي أجنبي ولا هي أستاذ ولا هي تقريب إنه تم قاعد مع مولاك أنتك طاخ مولانا يا أخوي مخلوق آلة ما هي أجنبية وتقد تخليها الخلوة على جانب وعاد ياخذ تكرر الكتبة إلى عاد رجاه بريد من الأحجار تقد تم يكرر عليه البان بالدرس يعود عاد طيب عليه يا اخي انك بعد يا اخويا يوم القيامة ان قال لك اه الى اتمانا قادر اعطاك مولانا آلة تتكلم عنك وتدرس لهبلك وتعاونك اذا عصوكم يا عباد الله كلكم يا الله يعود فاهم علينا القضية مسؤولي فيها كامل شوفوا لهب لهب لهب سمعي لهب اولادك وزوجتك واخواتك واخوالك واعمامك وقبيلتك ولي اسمع لك وفر شارك ما فيها لا إذا كامل كامل كل حد اللي توصل له أهلك ها معناهاش معناها كامل يدخل في له وليارك مولانا قالت له إنهم الزوجة قالت لما قضى موسى الأجل وسار بأهله معناها مولات خيم زوج وقال عن الأولاد نادى نوح ابنه هو كان في معزل يا بني قال له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فدل على أنه من أهله ما حد قد يسمع وقد ينتبع وقال عنا كامل أولاد أخوالك وخالتك وياك قال مولانا عن يوسف أنه نشاه والدي وشاه أخوته وفيهم اللي شقيق وفيهم اللي قوم من الأبي قال واتوني بأهلكم أجمعين جيبونا يبا لك من الأهلي جيبونا الخوت من الأهلي جيبونا الخالة لا كامل داخل إذا انتهى الدرس هذا هو جمهرة ما عندنا الليلة الصورة مختصرة إياك المبتدئين يقدوا يرنقوا فيه يقدوا يحضروا فيه انتهى الدرس ناهي نختم إن شاء الله بالدعاء شوفوا اسمعوا درس انتهى لا تكون الدعاء والله لعاد كلمة مع أحد والله شيء لحظة هلا يا اخي الجنابه له يتم عليكم اني تنزلوها في وقت اخر. يا الحق دار الصلاه والله مولي يكبر الاسئله. ليله غدا ان شاء الله هنا نعود شور دار النعيم. درس ما هو هذا؟ لا يعود درس متعلق بقصة زكريا اللي فتنا بدأنا بها. ما هي انت منعطيكم على الموجة الأخرى لعل تنكدوا. غير دروسنا هذه الفقهية السلسلة هذه راجعين لها إن شاء الله عنا قريب. يا غير لا تموا متابعين معانا حد يختار يحضر في الرواية يصبر عليه. لعل يقول الليلة ما ذاك ما كذا يصبر جايينها إن شاء الله. لا هي تالبوها إن شاء الله نلحقوا فيها مرحلة ما استطعنا إن شاء الله. تالبنا ذو الليلتين وخايفينكم لعل تنكدوا. يعني نقطعوها عنكم ليلة والله انتين وان شاء الله في اول فرصة نرجع امة اللي ان شاء الله ودورنا اعلنوها في المسجد معنا هنا نجحدوها عنكم ان شاء الله. لك سمعتوها نعلنوها ان شاء الله عنكم المسجد الليلة ان شاء الله ليلة غدا ان شاء الله وقايسين دار النعيم في ذاك المسجد اللي راه هو وراء حيط المطار اللي مكم كان يتابع معنا الدروس يعرفه ينقال له جامع ابي بكر الصديق أراه هو شور دار النعيم ذيك متوعر عليها تعرف أبو بكر الصديق يلوذ له في دار النعيم حد لوذ له بليد أقرى مسات لا يترحل والله ما كذا ما هو ليش برو قضية الأطرق بالشرف أختلت عن حق التوارك عن أن تموا ندعوهم للمساجد هي عندنا حديث عن أفضل لها صلاة في داخل البيت من وسط أفضل لها صلاة داخل البيت من غير وفضل حصلة درجة من بيتي هذا اللي هو مسجد المسجد هذا ما هو له الحديث قال يومكم ما هو له قال يومكم نحن أصاركم مجد الحديث فسنا هم ننطبقه يا غير الصناع يا غير الصلاة بناء أن نارك عدنا الحديث اللي ينطبقه لا فصل وعند من الصلاة يخطى وقت الصلاة شعلين تقسم شعلين تقسم الثواب شعلين تقسم المناسبات وهذا حد تيقي سبه إن دعنا لك ما يبيح على الموقياس انتم تفصلون الليلة في الشريط انتم عملوا فيه العاد اللي عودان لا تخانيه إلى درس آخر نعودنا نديروه الشيء خليك نختار بس الدرس الصوفة شوفوا خارشين قالوا الدرس صوفة ومهمتكم انتوا ما هي وفيها الليل أرخوا بين الدروس وإلهامكم انتوا لا حرج شوفوا خلونا إياك نديروه لكم وفقت يعود مناسب يعود من الشامل معلاك وين تعود لك نواشة ما هي مستجلة كبار والله بعض الناس تفوتوا لكن قد يضيع لك لا هنا ختموا شوف ايه يا ابويا فوق قاع من الهمية فوق من الهمية فوق من الهمية يا الله كلكم يعتنى بها انتم ان شاء الله ملتزمين بها كاملين كلكم يعلم لعل يعود هذا هو التاني من عمركم معكم هذا